الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. إحنا لسه برضو الكلام متواصل مع الروضة النبوية، شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا للفقرة العاشرة من فقرات كتاب الطلاق من شرح الروضة. يقول تحت عنوان التفريق بين المعسر وزوجته وحكمه. معسر بنفقة المرأة، يعني تمام، نفقة المرأة على الرجل واجبها بلا نزاع بين أهل العلم. الرجل اتجوز وبدأ ينفق على مراته حين من الدهر، واتقى الله عز وجل ما استطاع، ثم أعسر بعد ذلك مش عارف ينفق عليه، تمام، لأي مانع من موانع النفقة، مش عارف، معهوش، مش عارف يتوصل إلى شيء، هل يفرق بينهما بذلك؟ ها؟ يقول وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته فأقول إذا كانت المرأة مثلا جائعة أو عارية في الحالة الراهنة اللي هي بتشتكي بيها دلوقتي فهي في ضرار، والله تعالى قال ولا تضاروهن، وهي أيضا غير معاشرة، بالمعروف غير معاشرة اسم مفعول ليست كذلك يعني، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت في الفسخ بعدم النفقة ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، تمام. والحديث يعني فيه بحث، هنا الشيخ الألباني يقول رواه البيهقي رحمه الله تعالى ولا يعرف هذا معروفا في شيء من كتب الحديث، وإنما هو موقوف والوهم من أحد رواته وليس من الدارقطني ولا البيهقي على ما بينه الشيخ رحمه الله في تعليقاته على الروضة. قال وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب وقد سأله عن ذلك فقال يفرق بينهما، فقيل له سنة؟ قال نعم سنة، وما زعمه ابن القطان من توهيم الدارقطني فليس بظاهر، تمام. ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة أن الله سبحانه قد شرع الحكمين بين الزوجين عند الشقاق وجعل إليهما الحكم بينهما، ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة، وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنهما إلا بالتفريق كان ذلك إليهما إلى الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا وفق الله بينهما، تمام. وإن يتفرق يغني له كل من سعته، إن يتفرق عن قضاء الحكمين أو إن يختار ذلك يعني. قال ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة، وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق كان ذلك إليهما، وإذا جاز ذلك منهما فجوازه من القاضي أولى. فإن قلت تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة يستلزم جوازه للعيوب إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين، طالما أنت بتستدل بعمومات الإضرار والضرر والإمساك بالمعروف والإحسان، فهل من الإمساك بالمعروف أن تمسك تحت رجل يعني لا يصل إليها، أو أن يمسك امرأة لا تصل إليه لا يصل إليها لرتق أو نحو ذلك؟ بيرجع للكلام في العيوب زمان، ما كنا بقول ما فيش فسخ بالعيوب، هل أنت تفسخ ليه؟ ما أنت في إيدك الطلاق، عايز تطلق طلق، عجبك خليه، تمام. فهنا بيقول يعني فإن قيل أو فإن قلت تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة، تمام، يستلزم جوازه للعيوب. تعليق الشيخ معاك، تعليق الشيخ نصر عليك على الجزئية دي، طب هاته لنا نقرأه على الإخوة معاك يا نسختك. بيقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى ولكنها لا تشمل موضع الخلاف، الأدلة العامة التي استدل بها الشوكاني ونقل عنه صديق حسن خان لا تشمل موضع الخلاف، لأنها أوامر من الله تعالى، وقد علمنا من لطفه تعالى بعباده أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة أو لما سأل النبي معاوية، معاوية هو اللي سأل، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمتها وأن تكسوها إذا اكتسيت، الحديث تمام. فمفهوم قوله إذا طعمت إذا اكتسيت أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي فلا حق لها عليه، هو مش لاقي يأكل هيأكلها إزاي؟ فبما يفسخ إذن بينهما. ولذلك فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن، في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال تواسيه وتتقي الله عز وجل وتصبر وينفق عليها ما استطاع، وهو مذهب ابن حزم في المحلى، ويؤيده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هن عوان عندكم. قال الشوكاني أي حكمهن حكم الأسرى، لأن العاني الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره، فهكذا النساء. قال الشيخ الألباني ويؤيد هذا حديث الطلاق لمن أمسك بالساق أو أخذ، فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على ذلك. قلت وقد علمت ما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي، فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث، فتأمل. وخلاصة القول، الشيخ الألباني بيقول أنني لا أرى التفريق بين المرء وزوجه لإعساره، بل على الحاكم أن يأمر بالإنفاق عليها ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين حتى يوسر زوجها، والله عز وجل يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. مطلب جميل، لكن أين تحقيقه؟ يعني مطلب الشيخ الألباني مطلب رائع جدا جدا، وإن القائم بأمر المسلمين يقوم بأمرهم على أرض الواقع. واحدة مش لاقية تأكل، بدل ما تطلقها من جوزها وتشرد العيال ما تأكلها هي جوزها هي وعيالها، ما فيش مسلك، ما فيش مصرف. طب وده ما فيش، المرأة أين تذهب؟ هنقول لها لا الخيار بقى في المسألة دي، أنا ما أقدرش أكمل هنا وطلقني، كما جاء في الأحاديث، فامرأتك تقول إما أن تطعمني أو إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني، كأن دي حكاية واقع إن ده ممكن يحصل. وبعض العلماء استدل بهذا على أنه نوع من أنواع الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لطلب المرأة من زوجها، إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني، وانت ماسكني تحتك زوجة ليه؟ تستحل مني ليه؟ ما ربنا بقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وانا ما بطلبكش اكتر من اللي فيه عليه معروف الناس، زي اي حد مش عايز حاجة فوق الطاقة، تمام؟ انما الطلب في فوق الطاقة بقى وما لا تقدر يبقى ده موضوع تاني، مش ايه؟ مش موضوعنا. طلبت ما في طاقته وطلبت او ما في عرف الناس العادي جدا، ولا لا استطيع خلاص، والله اللي معهوش ما يلزموش، ارفعي بقى طلاق وتطلقي. فهو بيتكلم مسألة الفسخ ان المرأة تملك امر نفسها، يعني خلاص جوزها ملوش عليها سلطان. فعشان كده احنا بنناقش كلام الايه الشوكاني والشيخ الألباني، لا لا تملك امر نفسها الا بالمسلك الشرعي، يا يطلقها صراحة يا تطلب الطلاق فيجيبها، تمام، يا ترفع امرها للقاضي فيطلق عليه، تمام. انما هي تفسخ يعني خلاص تروح سايبه بيته وماشية كده وبعد عد بعد حيضة تروح تتجوز؟ لا طبعا ده خطير جدا يعني، تمام. زمان جمهور الناس الحمد لله عدت على خير. فهنا بيقول فإن قيل أو فإن قلت تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة يستلزم جوازه للعيوب إذا كانت أو إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين، يعني صفات العيوب التي تتعلق بالرجل وتتضرر بها المرأة أو بالمرأة وتتضرر بها الرجل. قلت ده بيجيب بقى النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها، وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه، وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لها عليها. ازاي ما هو ما يفوت من النكاح بسبب الرتق، ايه بقى اللي فاضل ايه؟ ده ايجاب المرأة تسليما، ايجاب تسليم المرأة نفسها مسلم بالاجماع اذا ارادها زوجها في الفراش، لا نزاع بين طائف القبلة في هذا الامر، تمام. فانت تقول لي ايه زي كلام، وان كان العيب ها وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه، ثم التضرر بترك النفقة وتوابعها لا يعادله شيء، لا بالعكس، ممكن المرأة تصبر على الجوع ولا تصبر على حاجتها ورغبتها الجنسية وهي لا هي مطلقة ولا ذات زوج. تمام، هروح أكل عند أمي، هروح عند أهلي، بس يبقى لي زوجي الذي يكفيني عن الحرام. تمام، إنما تقول لي الندي مثل يدي، لا صعب خالص يعني. وإذا كان العيب في الزوج في الزوجة كالجنون والجذام والبرص فقد فات الزوج فات الزوجة شيء واجب له، لكن قد جعل الله بيده الطلاق. ثم قد ورد في خصوص الفسخ بعدم النفقة ما قد قدمناه، وإحنا قلنا خلاصة المسألة عشان تشعبت بكم الوديان، رغم أن الكلام متسلسل وبسيط، نحن هنقول إحنا مخالفين في مسألة التفريق. تمام، لكن هل إذا طلبت الطلاق قد طلبته في غير ما بأس؟ لا، طلب طالما إن هو دي هي مش طلبة حاجة غريبة ولا شاذة، أنا عايز أعيش زي بقية الناس ما عايش، العيشة العادية، عايزين أكل ولبس أولادنا وبيتنا العادي، مش عايزة مثلا كل يوم أكل بأشكال والوان، ولا عايزة لبس فوق ما كنت ألبسه أنا وولدي وبقية الجيران والعيال، زي خلق الله ما نبقاش شاذين، ما نبقاش أولادنا عاملين زي أولاد الشحاتين وأولادنا عليهم الهزال وسوء التغذية، واللي يمرض ما يسألش فيه يقول لك هو دي طاقتي، لا مش كده، ده نوع من أنواع التفريط. فإما أن تنفق، لأن ده هو الممسوك المعروف بالإمساك بالمعروف، وإما أن تسرح بإحسان. تمام، اما ان تملك المراه نفسها بمجرد فقط الخلل في باب النفقه، فاحنا سمعنا كلام الشيخ الالباني وله وجاهه جيده. بعد كده هيتكلم عن التفريق بين المفقود وبين زوجته. الراجل خرج من البيت ما جاش، راح فين ما نعرفش، طب اتصلوا، طب دوروا، اختفى. تمام، حتى اياسوا من ايه، من عودته ومن رجوعه، ساب البيت وطفش، لما نفسه في البحر، مش عارف سافر بلاد تانية إلى آخره. يقول: أما التفريق بين المفقود وبين امرأته فأقول قد تشعبت المذاهب في هذه المسألة في شعب ليس عليها آثارة من علم، لا سيما التحديدات بمقادير معلومة من الأوقات. ما نقولش ما عليهاش أثر من علم ولا حاجة، لا، لأن المسائل دي ما هياش منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والضرر واقع على المرأة بغياب الزوج بلا سبيل إلى معرفته. متضررة ولا لا؟ متضررة. طب متجوزة ولا لا؟ لا. طب متطلقة برضو؟ لا. لاات كلها، المرأة مؤذية وما فيش أي حل للموضوع، وانت سيبها زي البيت الوقف كده، الحل إيه؟ تفضل معلقة كده طول عمرها، وربنا يقول ولا تذروها كالمعلقة، ما ضمانها من عنه شرعا، وسيبانك للبيت كده وعدم سؤالك عن أولادك سواء كان بمرضى خرطك أو بمن غير مرضى خرطك، النتيجة واحدة، المرأة متروكة كالمعلقة. يبقى لازم في حل. فكل العلماء بدوا يجتهدوا في مسألة إن هو يا ترى متى يأخذ حكم الميت، خلاص ما هو الغيب حجته معه لو مشوار رايح جاي ماشي، انما ده حجته دي سبع حجج في بعض، بقاله سنه واثنين وثلاثه، والست خلاص طلعت في الشارع وخلعت حجابها وعيالها اتمرمطوا واشتغلوا بالاجره شمال ويمين ومستنين حتى رغيف عيش من جهه سيدنا الشيخ ولا الزوج، مش لاقيين له جره. طيب دلوقتي احنا لا لينا اب ولا امنا ارمله، يعني نعمل ازاي؟ ازمه لازم لها حل. فعلماء الاسلام بيتكلموا عشان يحلوا الاشكال ده. فبعضهم قال يعني عشان ناخد حكم التفريق او ان هي تبقى في حكم المتوفى عنها زوجها او يطلق عليها الامام او القاضي طلاقا غيابيا، لان ده قائم بمصلحة المسلمين. تمام، يبقى هنشوف بقى مسألة يا ترى يبقى نقدر نقول بعد قد ايه كده نعتبره في حق في حدود الميتين. فبدأوا يحطوا تقديرات المتاح. بعضهم قال إذا كان في مسألة يعني ليست في التقاء الصفين بين الجنود أو كان في طيارة وانفجرت ومش لاقين جثته، لا هو راح وما جاش وما كانش في حاجة تدل على وفاة، قال ننتظر حتى انخرام جيله. يعني هو كان عنده كم سنة؟ كان عنده ثلاثينات، والنبي بيقول أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، فعشان أحكم لك إن جوزك مات أستنى لحد ما جيله يخلص، يبقى معاك بتاع من عشرين لثلاثين سنة. هو ده صعب، بس هو يحاول يوصل لحاجة. انما تقولي ليس عليه اثاره من علم، هو القول ضعيف ماشي، ابعد ان وجعت في الاستدلال على راسي، انما ليس عليه اثاره، يعني الراجل كان بيكلم الكلام ده كان بيلعب في الشارع؟ لا طبعا مش كده، لا يعبر عن اقوال اهل العلم بهذا، ما بلغت في الضعف ما بلغت، وان بلغت في الضعف ما بلغت. فهنا بيقولوا اما التفريق بين المفقود وبين امراته فاقول ونستغفر الله لنا وله، يعني قد تشعبت المذاهب في هذه المساله الى شعب ليس عليها اثاره من علم، لا سيما التحديدات بمقادير معلومه من الاوقات، منها ما هو رجوع إلى مذهب الطبائعية كقول من قال إنه ينتظر المفقود حتى يمضي له من يوم ولادته 120 سنة. لا مش مذهب طبيعي ولا حاجة، مش مذهب طبيعي، هو بيقوله أقصى ما يصل إليه حياة إنسان. الطبيعية فين؟ مش ده استقراء لسنة الله وفق الطبيعية الدهرية الفلاسفة اللي بيقولوا إن الطبيعة هي اللي خلقت الناس. فأنت عايز تقول إن قول إمام من أئمة المسلمين بالمسألة دي استقراء سنة الله عز وجل إن أطول ما يعيش هو آدمي من مخلوقات الله 120 سنة، وعشان يحل مسألة فقهية إن ده قول الدهريين؟ مش كده يعني، هو قول مهجور ضعيف، إنما دهريين هتكفر الرجل عشان ترد قوله. يقول فإن هذا هو عين مذهب جماعة من الطبائعية حتى لو حصل وفاق وما معرفهمش ولو معنا قبيل. قالوا أكثر ما يعيش الإنسان 120 سنة، لأن كل طبيعة من الطبائع الأربع إذا لم يعرض هذا. بص دخل في حتة تانية ولبس الرجل تهمة، أنت عملت حل المذهب الطبائعيين وهم ما قالوش كده بالضبط. زي إيه؟ بما أن إذن أنت بتقول مش عارف كذا وده مذهب فلان وفلان ده ابن 60 في 70، وتعالى جيب لك دليل على إيه؟ أنا مش قصتي إن هو ابن 60 ولا ابن 50، أنا قصتي إن القول ده مذهبه هو ده. هنا أنت نطيت بسرعة وديتني في حتة تانية، إرهاب فكري، تمام؟ فدي مشكلة، ده بقى مشكلة النفس الظاهري، إن هو إحنا مش رافضين إنك تخالف، مش رافضين إن أنت تكون من أهل النظر والاستدلال، مش رافضين إن أنت تكون صاحب مذهب مستقل، إن أنت تكون مجتهد زمانك على رأسنا، بس برضو مراعاة حرمات المسلمين في الجملة لها معنى، تمام؟ وربنا بيقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ده لو عدو بغيض ما نتكلمش معاه باللغة دي، لبسوا تهمة فلاسفة دهريين على طول ونبدأ نحلل في الموضوع. ايه يا عم تعب لك اجيب لك القصة من الأول؟ قالوا بيقولوا ايه بقى؟ انا عارف ألعبهم كويس. هم مين؟ هم مين اللي انت عارف ألعبهم كويس؟ فهنا يقول على مذهبهم يعني، لأن كل طبيعة من الطبائع الأربع إذا لم يعرض لها ما يفسدها أو ما يفسدها تغلب على الإنسان 30 سنة فتحصل من مجموع وليه؟ تمشي يعني انها تفضل مستمرة يبقى لها صلاحية يعني 30 سنة فتحصل من مجموع الأربعة 30 في 4 120. وهذا مذهب كفري وكلام بمعزل عن الشريعة. الشيخ شاكر طبعا يعني منزعج جدا من الكلام، قال لا نرى في هذا شيئا من الكفر. ايه رأيك؟ حتى لو حمشيها جدا، لا نرى في هذا شيئا من الكفر، فإنه إذا صح أن أحدا قال بهذا فإنما يرجع فيه إلى سنة الله في خلقه، ويؤيد به أن الغالب على الإنسان أن يعيش هذه المدة إذا خلا من الآفات والأمراض وعواد الزمن. والذي يظهر لنا أن التقدير بمائة وعشرين سنة خطأ، لأن متوسط عمر الأمة الذي يبلغه كثير من الناس ما بين 60 إلى 70 وما زاد فهو قليل. مش النبي القايل ولا سقراط؟ النبي القايل أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم مخترم المنايا ما بين 60 إلى 70، تمام؟ يبقى هو ده معادي، وفي ناس بتطول وفي ناس بتنقص في بدري، تمام؟ قال الماتن شوكاني في حاشية الشفاء وقد رأينا في عمرنا من عاش 127 سنة كمان ونص. ورأيناه في هذه السن في كمال حواسه وجوارحه بحيث إنه لم يفقد منها شيئا، وهو يذهب ويجيء ويحضر المساجد وغاب عنا بعد ذلك، فالله أعلم كم عاش بعد هذه المدة. يا الله يا عم، شوف سبحان ربي العظيم. أنت تتكلم في أهل العلم كلام الغليظ ده ومكلامك يضحك منه، الجزاء من جنس العمل. أقول وقد رأينا من عاش فوق المائة إلى 20 سنة أو أكثر من ذلك وهم كثيرون، وسمعنا بمن عاش فوق المائة إلى 40 سنة بل أزيد من ذلك وهم قليلون. والقدرة الإلهية صالحة للكل وبالجملة، فمن العلماء من قال 150 ومنهم من قال 200 ومنهم من قال 4 سنين ومنهم من قال زيادة على ذلك، ومنهم من فرق بين من كان له أهل ومال ومن لم يكن له أهل ومال، والكل محض رأي. ماشي، محض رأي على رأس، إنما زندقة وداهرية وخش في الغويط أو كده ده صعب. قال وعندي أن تحريم نكاح المحصنة ورد بالنص القرآني وأجمع عليه جميع المسلمين، بل هو معلوم من ضرورة الدين، وامرأة المفقود محصنة، فالأصل الأصيل تحريم نكاحها وإن لم يكن لها ما تستنفقه، وكان إمساكها حينئذ وإلزامها على الاستمرار نكاح الغائب فيه إضرار بها، كان ذلك وجها للفسخ. طب ما هو السؤال متى يحصل الإضرار ومتى يعني لو راح مشوار وتأخر تروح تفسخ؟ تلاقي بقالك نص ساعة بالسلامة مسك ولا مسك شكرا، تيجي تلاقي مثلا واحد على فراشك جوز انا فضيلك. طيب انا هذا ولا ذاك بقى، يعني هحط ضابط، هتروح متكلم انت في الضوابط برضو، جبتها منين؟ وارى والله ان حديث الفلان الفلاني شبه القصة اللي بتقول كذا، والآية دي برضو فيها كذا، ما هم عملوا كده، هتحله لنفسك وتحرمه على غيرك ليه؟ ما هو كده كده لا انت عندك نص ولا هم عندهم نص، وفي النهاية مش هنسيب المرأة معلقة كده، وفي النهاية هم طولوا المدة دي عشان الأصل اللي انت بنيت عليه المسألة ان المرأة محصنة، والأصل ان المحصنة تحرم على جميع من في الأرض لحد ما تحل بفسخ او نكاح بفسخ او طلاق يرحمك الله. تمام. بيقول وهكذا اذا طالت مدة الغيبة الغيبة، وهكذا اذا طالت مدة الغيبة قد ايه طالت، وكانت المرأة تتضرر بترك النكاح، فالفسخ لذلك جائز. وإذا جاز الفسخ للعنة فجوازه للغيبة الطويلة أولى، لأنه قد علم من نصوص الكتاب والسنة تحريم الإمساك ضرارا والنهي للأزواج عن الضرار في غير موضع، فوجب دفع الضرار عن الزوجة بكل ممكن، وإن لم يكن إلا بالفسخ جاز ذلك بل وجب. طب أنت ما قلتش حاجة، طب إيه نعمل إيه؟ ما أنت حسبها لأهواء النساء ولا للعرف والعادة ولا لسنة الله الكونية ولا لدراسة حال الراجل ولا القصة شكلها ايه؟ الشيخ شاكر بقى هنا عمل تعليق جميل قوي، بيقول هذا صحيح، واذا وجب الفسخ عند تضرر الزوجة من ترك النكاح وهو الحاصل لكل امرأة يغيب زوجها الا فيما ندر، فما الاجل الذي يضرب لها لانتظاره؟ السؤال هو ثم يجوز لها طلب الفسخ بعده، هذا هو مجال العلماء وموضوع الاجتهاد، هذا هو مجال العلماء وموضع الاجتهاد، ولم يرد في ذلك نص عن الشارع، وآراء الصحابة إنما هي الاجتهاد منهم، والذي نعتقده حقا أن مرجع الأمر للحاكم، فله أن يقدر الوقت لها، وذلك يختلف باختلاف الأزمان، فإذا كان في عصر الصحابة مقدرا بأربع سنين كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن الخطاب، وهو إنما قال به أو قال بما كان له من سلطة الحكم، وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التداول بين البلدان، ومن الصعب وصول خبر من قطر إلى قطر إلا بعد مدة طويلة، فقد يجوز في زماننا هذا أن يقدر الأجل بسنة واحدة، وإن ذهب إليه ذاهب كان مذهبا قريبا إلى الحق ظاهر الصحة، وهو الذي نختاره وبالله التوفيق. عمل على أقرب مدة ضرب لها ضرر الأمد في الإيه في الأذى، مدة إيه؟ لا قول سنة هو. وعمل السنة على ايه؟ عمل السنة على اربع شهور، عمل السنة اربع سنين، يبقى كل واحد ربع السنة اربع سنين، عمل السنة على سنة، ايه الانظار سنة في ايه؟ فين حتة تانية؟ فين الجزء اللي بيهمل فيه الزوج سنة حتى تنفسخ نكاح المرأة منه؟ العنة العنين. تمام. فهما بيسيبوا سنة، اجماع الصحابة على ان العنين يؤجل سنة. تمام كده. الراجل دلوقتي ممكن يكون هو عنده مشكلة آفة شتوية في الشتاء لا يستطيع أن يصل لامرأته، بقيت السنة كويس. التاني آفة صيفية في الحرارة لا يستطيع أن يصل لامرأته، هو بقيت السنة كويس. التاني في يبوسة الخريف، والتاني في رطوبة الربيع عنده مشكلة، هي تركيبته كده خلاص. يبقى هو دلوقتي إيه؟ تترك سنة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة خلاص عرفنا أنه هو إيه كده عاجز، يبقى من حقها أنها تفسخ النكاح، لأنه ما هو الزوج، هي أصلا ده عقد نكاح. هو فين النكاح؟ ما فيش، احنا عقدنا عليه بقى وحطتها تحت ذمتك ليه؟ تمام كده. فده اجماع الصحابه في الايه في الفسخ بالعنة. يبقى هنقول هنا الشيخ شاكر ذهب الى اطول زمن ضرب للمراه حتى تطلب الفسخه مذكور عن الصحابة مسند أو في إجماع أو كده. قال لها إيه السنة اللي هي بتاعت أجل العنين دي؟ قال خلاص ماشي. يبقى لو جوزها غطس مجاش وإحنا عادنا ندور وعملنا إعلانات على الفيس وتويتر ومش عارف البتاع ودورنا يا أولادي الحلال وبعتنا الخلق الله بالاتصالات فاكس وغير فاكس وما جلناش عنه جرة، بعد سنة لن تتصلت ولا وصلت ولا رحت ولا جيت، ترفع أمرها للحاكم جوزي متغيب بقاله سنة. أصدق كان عاضي شيخ شاكر، ففهم يصدف ازاي يعني راجل ايده في الشغل مش بيتكلم من خلال الحبر والورق. تمام. المحدث وكان ابن قاضي، ابن قاضي شرعي ابو الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى، نعم كان يعني من القضاة الكبار، فراجل ايده في يعني فاهم الدنيا متابع ومن اهل العلم الكبار يعني مش حاجة سهلة، فبيقول الكلام ده قريب خلاص فهمش كلام قريب جدا جدا ان انت تحاول تدور وتروح وتيجي وتشوف حل للمسألة وتلاقي الكلام في السنة برضو مش صعب وما هو شاذ ولا حاجة. تمام. لان ممكن الراجل يسافر سنة. تمام. ما تقولش لا انا عايزه بعد اسبوعين تشوفوا لي حل، مش بعد اسبوعين تشوف لك حل، مش كده يعني. لان برضو زي ما انت بتراعي حق المرأة هتراعي حق الرجل في العقد الثابت. هلا انت باصص بناحية واحدة ليه؟ انا سبت لك حقك محطوط لك على الرف سنة بحالها، ما جيتش خدته ليه؟ ايه اللي حاشك؟ مش فاضي، كنت ناس. خلاص يلزمك بقى شيل اللي تشيله بقى، انما لا ضرر ولا ضرار، انا هحافظ على حقك وحافظ على عرضك واحسان فرج امرأتك مش هاجي ناحيته سنة بحالها يكفيك ولا مشيها 120 سنة و150 سنة و200 سنة انا هاخدها حنطها بقى ولا بفهم. ايه ست شهور فين حد حنفي؟ لا بسيبك من حنفي، كل ما تقول لها حنفي ست شهور ايه ماشي يرجع بالخيار بقى. ما دي مسألة العلماء طرحوها، إذا المرأة تغيب زوجها فكان في عداد من يغلب على الظن أنه قد توفي، رفعت أمرها للحاكم والحاكم طلق عليها أو فسخ نكاحها وخلصت المسألة، بقت بعد الحيضة لأنها مفسوخ نكاحها أو بعد ثلاث حيضات على الخساس أثناء طلاق يعني قصة من دي، اتجوزت راجل تاني بعد شوية لقينا جثة جاي. ايه اللي عمل عمر بن الخطاب؟ القصه موجوده في الارواء، الشيخ الالباني حكى فيها قصه جميله وطريفه. راجل طالع يصلي العشاء في مسجد النبي في زمن عمر، هوب ما لقاهوش، عدى يوم اثنين ثلاثة اربع سنين في عهد عمر لحد ما المراه اشتكت، راحت لعمر فطلق عليها عمر، طلق على زوجها يعني خلاص، قال لها انت كده ما انتش متجوزه. بعد ما العده انتهت راحت متجوزه راجل تاني وهي مع جوزها، لحد بيخبط بالباب بتفتح لها جوزها جه، كنت فين اربع سنين؟ قال لهم اروح لعمر، فراح لعمر يرفع القضيه، قال اين كنت؟ قال بين انا خارج من بيتي لصلاه العشاء اذ اختطفني طائفه من الجن، عفاريت خط في زمن عمر. تمام. وذهبوا بي الى مكان ما اعرفش هو فين، حته احنا فوق ولا تحت ولا بتاع، فكانوا ينامون بالنهار ويعملون بالليل، حياتهم مش قليله، حتى غزاهم قوم من المسلمين جن برضو، ما كانوا كفار دول، فوجدوني قالوا أنت من الإنس؟ قلت نعم. قالوا من أي البلاد أنت؟ قلت من طيبة. قالوا مدينة رسول الله؟ قلت نعم. هلا بلا شروري جابولي ثاني. فخيره عمر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه بين صداق امرأته وبين أن يرجع لنكاحها، فاختار الرجل صداق المرأة، قال خلاص ادينه فلوسي وتروح لحالها وأشوف أنا سكة ثانية. الحكاية ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن وحسن إسنادها الألباني رحمه الله تعالى في تخريج الإرواء. تمام. قال عدم وقوع طلاق المكره، وأما عدم وقع أو وقوع طلاق المكره فدليله حديث النبي لا طلاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم، وهذا الصحيح من حديث عائشة، وضعفه أبو حاتم بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح، ورد عليه بأنه قد أخرجه البيهقي من طريق غيره. والإغلاق عند علماء اللغة الإكراه كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله، كما في النهاية وغيرها، الإغلاق الإكراه، إنسان يكره على أن ينطق بالطلاق، إما بتهديد تمام وإما بوعيد شديد وإما بمباشرة أذى كالضرب ونحوه أو نحو ذلك. وبعض العلماء بيقول إن من الإغلاق الغضب الشديد، لأن الدافع النفس الداخلي عماه، فكأنه أكرهه على نطق ما لا يرضاه ولا يرغب فيه ولا يقصده قصدا مستقرا يعني. تمام. ولذلك في رسالة بحث كويس قوي للشيخ ابن القيم رحمه الله، وإن كان يعني لا يخلو من مناقشة وبحث، ما هوش قرآن بس مهم كويس، اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ده غير إغاثة اللهفان الكبير اللي هو إيه من مصائد الشيطان، بحث مفرد كده صغير قد فقه الخلاف كده، اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ونفس ابن القيم فيه واسع جدا جدا وطويل، لكنه وسع المسألة في باب الايه، في باب عدم وقوع الطلاق في الغضب برضو كما هي حالته، مذهب واسع قوي في المسألة دي، في عدم الوقوع صور كثيرة جدا جدا لا يقع فيها الطلاق في مذهب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. بيقول حكم الطلاق قبل النكاح، واحد هيطلق واحدة شكك يعني على من يتجوز، تمام، ولا خد الطلقة دي على ما ربنا يسهل وتتب امرأة. يقول أما عدم صحة الطلاق قبل أن ينكحها فالأحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من مقال، تمام، لكن لها طرق عدة عن جماعة من الصحابة، وهي لا تقصر عن بلوغ رتبة الحسن لغيره، وهي لا تقصر عن بلوغ رتبة الحسن لغيره، فالعمل به متحتم، ولم يأتي من خالفها بشيء إلا مجرد رأي محض. إيه صورة المسألة؟ رجل نظر لامرأة أو ذكرت عنده امرأة فقال هي طالق أو أنت طالق، ولا علاقة له بها، يعني ماشي في الشارع في الزكاة يقول لا أنت طالق، تمام، فهل إذا تزوجها يحسب عليه طلقة؟ هو متعلق لحد ما تبقى زوجة، ففضل متعلق وبعدين اتجوز صادف زوجة، حنفية بقوله كده انحسبت واحدة وفضلوا اتنين، ولا مش عندكم دي؟ فهنا الوقت الحنفية اعتدوا بايه؟ بالطلقة دي. الجمهور ردوا عليهم بحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، يعني لمن ملك امر المرأة يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم، ولا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، ودي أحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وده واضح جدا وظاهر الدلالة لأبعد حد، والله تعالى أعلى وأعلم، لنصرة مذهب الجمهور أنه لا يقع الطلاق إلا على زوجة صح نكاحها منك بالفعل، إنما أن أنت تطلق كده تفرق طلاق على النسوان وما لكش دعوة بيهم، تمام، وتستنى أول ما تعقد عليها يبقى أنت كده رصيدك ناقص منه، زي اللي كان سالف كده يعني، قال سلفني 3 جنيه بتوع اسمه ايه ده، تمام، ولما جه حط رصيد قال له انت عليك 3 جنيه مصاحبهم، يبقى انت كده سحب شحن 10 جنيه بس كانوا بقوا 7 بقى اثر رجعي شطبنا اللي فات، لا مفيش كده، مفيش طلاق شكك، الطلاق ده كاش ماني يعني على طول، زوجتك طلق مش زوجتك يعني لا تملك من امرها شيء، لا طلاق فيما لا يملك ابن ادم، ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ممكن أكون أوهمت في الترتيب يعني، بس ده ألفاظ الحديث. وفي حديث آخر إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، تمام، وده مذهب أكثر أهل العلم زي ما قلنا خلافا للحنفية رحمهم الله عز وجل. بعد كده بيكلم في مسألة طلاق السيد عن عبده، طلاق السيد عن عبده يعني راجل يمتلك عبدا والعبد ده سيده ولي أمره، جوزه لامرأة تانية، فهنا العبد قال له امراتك طالق، قال ثم السيد لا يطلق عن عبده بل الطلاق إلى العبد، ثم إن السيد لا يطلق عن عبده بل الطلاق إلى العبد، وذلك هو الأصل في الشريعة المطهرة، فمن زعم أنه يصح طلاق غير زوج فعليه الدليل. مش هنطول معك في الحتة ده، ما ربنا يبعث العبيد يبقى نتكلم فيه، تمام، لأن بعض يقولوا بس في حتة كده بس في المكاتب كالتعباني وتفريعة، المكاتب هو فين المكاتب؟ طب ما تشوف حتة في العقود الإجارات اللي انت واكل فيها أموال الناس، ما تشوف الشركة اللي انت عمال تأكل فيها أموال المسلمين بالباطل، ما تشوف صلاتك لما انت شارف هي مستقيمة ولا ظروفها ايه، بتقول لي احكام المكاتب، انا لا اقلل من شأن احكام المكاتب، بس هو فين؟ خليك واقعي يعني، ما تبقاش عمال تحلم وتتكلم في اشياء ولك اصل بس مسكت اشكلت علي، ما شاء الله يعني غيرها مش مشكل يعني، تمام. بعد كده هيتكلم في الفصل الثاني ما يقع به الطلاق، قال ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير اذا اختارت الفرقة، واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، يعني بقول الرجل تحرمي علي أو قد حرمتي أو قد حرمتك أو هي علي حرام. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. طيب هنا دلوقتي احنا ناخد فائدة مبدئية احنا كنا قلناها في الحلقات اللي فاتت بس ده وقتها الخاص بها. فائدة: الطلاق من باب الصريح والكناية قسمان، أو الطلاق باعتبار الصحيح والكناية قسمان، صريح وكناية. كل اللي فات اللي كنا بنتكلم عليه ده كان صريح الطلاق، تمام؟ يعني ايه صريح الطلاق؟ يعني لفظ لا يحتمل غير ذلك، تمام؟ وأهل العلم اتفقوا على ان في صريح طلاق، لكن اختلفوا في تعيين الألفاظ. مثلا اتفقوا على ان كلمة طلاق، تمام، صريح، وكلمة تسريح، لان جه نص القرآن به سرحتك، تمام، او هي مشرحة زي مطلقة، تمام. فقالوا ان ده من جملة الايه الطلاق. يبقى لفظ الطلاق وما تصرف منها، طلقتك، هي طالق، هي انت طالق، تمام. غير لما يقول لها عن سبيل السؤال تطلقين، اطلقك، طب والله لا طلقك، ده لسه هينشئ في المستقبل، ده مش صريح. الصريح اللي هو البت في الموضوع كده تنجيزا وبلفظ واضح. يبقى احنا قلنا من باب الصريح والكناية بقى قسمين، واللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي في الفصل ده باب الكناية. كل اللي فات صريح الطلاق عدى خلص خلاص، فبنقول لنا الكناية بالطلاق قسمان. الكناية بالطلاق يعني كان به ما صرحش يعني قسمان: ظاهرة وخفية. واشتراط النية في الكناية عموما مذهب الأكثرين حتى حكي إجماعا. واشتراط النية في الكناية عموما مذهب الأكثرين حتى حكي إجماعا. اسمع من الحتة اللي جاي بس عشان التعليقة طويلة وبقى أفرغها بعد كده. بقول: وفرق المالكية والحنابلة بين الكنايات الظاهرة والخفية، فقالوا بوقوعه في الكنايات الظاهرة بلا نية، وده مذهب لا يخلو من مناقشة، كأنت خلية وبرية وباء وبتة وبتلة، خلاص. واللي قال ان ده مش كناية قال ان ده من صريح الطلاق، وصريح الطلاق لا يفتقر الى نية. يبقى انا معاك في حتة ان الصريح لا يفتقر الى نية، تمام، لكن الاشكال في تطبيق الكلام او الصراحة دي على الفاظ معدودة، فهتزيد وتنقص بحسب الايه التطبيقات. وحبولك لان هو الحق ده بالصريح، لا انا هطلعه برا في الكناية، طب ده انا هخليه كناية ظاهرة، ده انا هخليه كناية خفية، تمام كده. فممكن اللفظ يتمرجح بين ثلاث مستويات، يبقى صريح، كناية ظاهرة، كناية خفية، بس مش كل الألفاظ طبعا. يا لفظ الطلاق ده صريح، أنت طالق، امرأتي طالق، هي طالق، قد طلقتها، أنا طلقت فلانة، تمام. فهنا بنقول دلوقتي فرق المالكية والحنابلة بين الكنايات الظاهرة والخفية، فقالوا بوقوعه في الكنايات الظاهرة بلا نية، كأنت خلية، تمام، مش خلية نحل يعني، خلية، وبرية من البراءة يعني، وباء من الانفصال والانقطاع، وبتة من المقطوع طلاقها، وبتلة زيها. ولا يقع في الخفية إلا بنية، مثل اخرجي، اذهبي، انصرفي، ذوقي، اغربي، وهذا التفريق لا يخلو من نظر ومناقشة، خلاص. حتى حكى بعضهم الإجماع كما سبق في عدم وقوعي في عدم وقوعه مطلقا إلا بنية، وهذا غير ثابت والخلاف مشهور. يعني في ناس بيقولوا بالإجماع طلاق الكناية لا يقع إلا بنية، ولا لا في تفصيل، في ناس بيفرقوا بين إيه، هو الصحيح إن هو طلاق الكناية لا يقع إلا بنية. يبقى هنا بيقول يقع بالكناية مع النية، فعشان نريح نفسنا ونخشش في الزحمة هناخد ملف الكناية على بعضيه ونحط شرطه النية، وده اللي هيعمله الشوكاني دلوقتي وإحنا معاه في الكتاب. قال: لحديث عائشة عند البخاري وغيره أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. الصحابة بيقولوا في التفاسير: وكان ذلك طلقها. هو كان كده الحقي بأهلك تمام. واللي أكد إن ده مش من صريح الطلاق ها حديث كعب بن مالك هو جايبك اهو. قال في الصحيحين وغيرهما من حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها أو فلا تقربنها. فقال لامرأته الحق بأهلك. ها يبقى النبي قال الحق بأهلك يطلق وكعب قال الحق بأهلك وهو لا يطلق يبقى هذا صريح ولا كناية؟ كناية. قال فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه. فإذا أجمع العلماء على أن طلاق الموسوس لا يقع إلا صريحا. قلناها قبل كده أهل الإشكالية بقى جماعة الموسوسين اللي هي وما يعني مش ناقصين يروح داخل على النت باب طلاق الكناية هو عمره في حياته ما قرأ باب الاستنجاء من كتاب الفقه الميسر. فأول لما يشطح ينطح داخل النت بقى والموسوعات الفقهية والدنيا كلها ويقعد يقرأ لما يصر عرق الدنيا تمام. وبعدين يبدأ بقى عايش في جحيم. يبقى أنا أكيد في يوم من الأيام عملت حاجة من دي أكيد كنت ناوي على شر وكنت قاعد في دماغي عايز كذا وكذا وبعدين قمت مش عارف عملت. شفت بقى أنت شغل مجانين اللي حكيناه ربنا عافينا وإيه لا يقع إلا صريحا إن شاء الله ينوي للصبح تمام. حكم الطلاق بالتخيير تمام. يعني الرجل هيقول لها يعني اختاري أمرك تكملي معايا ولا تبقي طالق تمام. ادي الصورة مش هتقول له انت طالق مش حاجة اسمها هتقول له انت طالق دي ده شغل افلام. اللي هنا الحكم الشرعي ان الرجل يجعل الامر للمرأة الى خيرتها. ايه رأيك تمام عايزة تعيشي مع المعروف اهلا وسهلا. ما انتش عايزة تعيشي مع المعروف كلها تروح من سكته تختاري ايه هل خلاص هروح لأهلي مش هقعد معك أو اخترت أن أكون طالقا خلاص من غير ما يقول لها جديد بقى. هنا بيقول ويقع الطلاق بالتخيير إذا اختارت الفرقة فرقة الطلاق. شو لها تقعد هنا تروح عند أمك تروح عند أمي وده مش طلاق هو ملوش دعوة بالقصة دي هو بيخيرها بين البقاء والفراق. لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا الآية وإن كنتن تريدن الله ورسوله هذه سورة الخيار يعني. والشاهد من الآية فتعالين أسرحكن ومتعكن متاعا صراحة أسرحكن ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله دعا نساءه لما نزلت الآية فخيرهن. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يعدها شيئا. ان احنا قلنا احنا معاك لان بعض الناس بيقول متصور ان التخيير نفسه طلاق. لا اذا اختارت الطلاق طلقت واذا اختارت البقاء بقيت تمام. فالسيدة عائشة بترد على الفهم الغلط ده. بعض الناس بيقول لها الخيرة طلاق لها لا ما هو النبي خيرنا فاخترناه يبقى احنا كده لما اخترناه بقينا طوالق. لا غلط طبعا. قال وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال الجمهور. هتلاحظ بقى بعد شوية كده ان نفس الشوكاني بدأ ينقطع يعني الموضوع بدأ يبقى بسرعة بقى يعني عشان نخلص ان اجهد جدا في ايه في مباحث طويلة رحمه الله تعالى وغفر له. لكن كتب الفقهاء اللي هم يعني اهل صنعة يعني وقاعدين بص تلاقي الكتاب اخر صفحة زي اول صفحة يعني ابن قدامة زي ما بدأ المغري خلصه تمام. النووي زي ما بدأ روضة الطالبين خلص تمام. حتى ابن حزم سبحان الله رغم ما هو بس هو فقيه فعلا صاحب انما هو يعني يعني يلا خير. يقول حكم الطلاق بالتوكيل يعني راجل هقول للراجل اذهب فطلق عني امرأتي. عقد الوكالة اصلا ايه جائز ولا لازم من كلا الطرفين يعني ممكن الرجل يقول له ما انش رايح مش لاعب انا فسخت الموضوع ده مش مكمل معاك. وممكن الرجل وهو ماشي في الطريق يقول له انا خلاص يا جماعه ما لغيت موضوع الوكاله ده انا لغيته خلاص وما يشروش ولا يديله خبر. فهو راح طلق طلق في الفاضي كده لانه خلاص صاحبه قال له روح طلق مراتي راح كان هو لغى خلاص خلص المساله تمام كده. فعشان نفهم بس طبيعه عقد التوكيل اصلا عقد التوكيل حتى لو مكتوب عند 60 محامي هو اصلا عقد جائز ده نظره في الشريعة الإسلامية ماليش دعوه بالورق بقى. يبقى اقول له بورقه بقى وش طلاق معاش بورقه هتعمل ايه في عقد التوكيل بورقه. يقول واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه لانه توكيل بالايقاع مش بالتطليق الروح وقعه يعني. وقد تقرر جواز التطليق من غير فرق بين الطلاق عفوا وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه الدليل. وقد سأل أبو هريرة، لعلها سئلة، سئل أبو هريرة وابن عباس وعمر بن العاص عن رجل جعل امرأته بيد أبيه، أو جعل أمر امرأته بيد أبيه، فأجاز طلاقه. أبو عمل إيه؟ قال له خلاص يا طالق، خلص المزح. فأجاز طلاقه الصحابة، قال له خلاص طلاقك صحيح، كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين أو المستخرج، مستخرج أبي بكر البرقاني. حنقول هنا فائدة برضو تتعلق بالبحث ده، بنقول فائدة: مجرد النية لا يقع بها الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل قد حكاه غير واحد منهم إجماعا. مجرد النية لا يقع بها الطلاق، وهو قول أكثر أهل العلم، بل قد حكاه غير واحد إجماعا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق، نوى بس وقاعد عمال مكتم لها وبيت لها على شر، وعمال يقول لنفسه في سيره كده هي طالق، بس ما بيتكلمش، عمال يفرك، تمام. فده نية مجردة، حديث نفس. ها يقول: إذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق باتفاق الفقهاء. والعجيب أن يحكي هذا الإجماع أيضا الإمام القرافي المالكي في كتابه الذخيرة، في حين أن المخالف هاهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه صححها ابن رشد ها الجد وقواها ابن العربي، تمام، أن من نوى الطلاق بقلبه فإنه يقع بمجرد النية، وهو قول الزهري، بس قول طبعا بعيد خالص، لأن طب حكي الإجماع فيه فكأن قول مالك مهجور أو مؤول. أقول أن لبعل واستدلالهم بالحديث غريب، يعني إنما الأعمال بالنيات، هم اللي يستدلوا بأنه يقع مجردا بمجرد النية، إيه إنما الأعمال بالنيات، فين الأعمال اللي بالنيات؟ ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن رجل إيه نوى طلاق امرأته ولم يتلفظ به وحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: هذا مجرد نية، أين العمل؟ ها هو الأعمال بالنيات، مش النيات بالنيات، ما أنت تعمل حاجة وتتبعها بعمل، إنما هو فين اللي انعمل؟ ما فيش حاجة. ثم نحتج عليهم بالإجماع الثابت من غير مخالف أن من كرر لفظ الطلاق ينوي به التأكيد فلا يقع إلا واحدة، تمام؟ إذا كان اللي بينطق بالكلام وبينوي التأكيد ما ينحسبش إلا واحدة، فما بالك اللي نوى بس من غير ولا كلمة، ينحسب إزاي؟ معايا كده؟ إيه؟ الطلاق كتابة، حاضر، الطلاق كتابة عده العلماء، المسألة دي ما طرحتش هنا، الطلاق كتابة. طب نسجلها وأدي لكم بيان كده سريع ونبقى نخليها في آخر الإيه؟ في آخر ملحقات الإيه؟ البحث يعني، الطلاق كتابة. خلينا زمان الطلاق كتابة، هتوقف ولا ايه؟ طيب، الطلاق كتابة هو يعد من ايه؟ من كنايات الطلاق عند بعض اهل العلم، تمام، وبعضهم يعده من صريحه، اذا كتب الخط يقصد به طلاق امرأة كده كتابة، او كتب بس من غير قصد، قالوا لا دي تطلق به، تمام. ليه؟ لأثر يروى عن علي بن أبي طالب: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، وده أبعد ما يروى فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن اختار صاحب المغني رحمه الله عز وجل، ونبقى نحيل المسألة دي على نصها بالتفصيل، أنه إذا كتبه لا ينويه وإنما ينوي غم امرأته أو تحسين خطه لا يقع طلاقه، يعني كتب رسالة في التليفون وراح بعتها لها وما بيقصدش ولا تلفظ بيها ولا نواها، تمام، وجالها مكتوب بس تليفون جثة رقمه حبيب قلبي، قال لها انت طالق يا ام فلان، تمام، او حبيب عيني مثلا، او الامور، او السنيوس، ما النساء بايه بيسموا الزوج، حتى يقول لك سبحان الله النساء اكثر عاطفة من الرجال حتى هم زعلانين، دايما تكتب جوزها حبيب روحي، حبيب قلبي، نور عيني، الحبيب، مش عارف ميدو، لولو كده، بيبي، انما اكتب مثلا حكومة، تمام، ازاي، ام العيال، ام فلان بسلامتها، تمام، وعمل لها ايه الرنة بتاعتها الاسعاف دي دي الرنة الخاصة في التليفون. الله. فهنا طلاق الكتابة او الطلاق بالكتابة الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله تعالى بعد ان حكى الخلاف في المسألة انه لا يقع الطلاق الا بنيته، ان هو يكتب وينوي، فهنا من نزله منزلة الايه الكناية الخفية، يعني لانه قد يكتبه ايه يقصد تحسين خطه، قد يكتبه يقصد غم امرأته، مش طلاق يعني. فمحدش برضو يتلامد وروح يقول لك ايه اما غم امرأتي، يعني دايما ما تخليش علمك وبال عليك، انت بتتعرف المسألة عشان تخرج الناس من ازمات عشان تخش انت فيها، تمام؟ بس في ناس كده اعلاها صعب، الله المستعان. يعني مرة كنا بندرس كتاب الوقف في الفرقان زمان، الكلام ده 92-93 كلمكم مثلا في ربع قرن ولا حاجة دلوقتي. الله المستعان. فخدنا في باب الوقف جواز وقف الرجل ما له على نفسه، فراح اخ اول ما طلع من الدرس راح المكتبتي وقف علي. طب ايه الفايدة يعني، انت الا استفدت انت من كده، مكتبتي وقف علي ليه؟ اهو مسألة حلوة جميلة عارفها وراح لطشة. طب اقوال اهل العلم جائز مش جائز، المصلحة منه حتى عند الجواز ولا اي حاجة، مكتبتي وقف علي وخلاص، وقف عليك ليه يعني؟ طب انت ممكن تبتلى بلية تسيب العلم وطلبته والدنيا كلها ونودي كتب دي فين ده بقى ان شاء الله؟ تقفيلة اللي انت قفلتها لنا دي حاجة عجيبة. أولادك انت بعد ما تموت ما حلتكش غير الكتب، يأكلوا منين؟ ها عاملها واقفة هتباع ازاي دي؟ فده ده فكر في الحاجة، ما تبقاش اهيك والسلام. قال يعني ايه ودي يعني بي دارس بقى، ما لا مش نطبق الفقه، انت كده طبقته زي اللي بيطبق صفيحة كده. فاحنا قلنا هنا في المسألة ان طلاق الكتابة يعني الاشبه فيه والله اعلم واعلم بالصواب ان هو من كنايتها، فلا يقع الا بنيته، تمام الكتاب. طيب احنا مش عارف معانا وقت نكمل حاجة تانية ولا كفاية كده؟ كفاية كده المسألة دي لحد الفقرة الرابعة في الفصل الثاني بما يقع به الطلاق، وحنقب بقى حكم الطلاق بلفظ التحريم، قول الرجل تحرمي علي، حرمت علي امرأتي، امرأتي علي حرام، او امك كذا او بنت كذا فقال امك علي حرام ابوه مثلا او نحو ذلك. فندرسها ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر من هذا البحث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.